بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر مقام صدق عند مليك مقتدر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن